وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. سبحان ربي الحليم. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحان الله عفوك ورضاك يا يا رب عفوك ورضاك يا أكرم الخلق ما لي من ألود به سواك ما لي من أنوز به سواك عند حلول الحادث العامم ولم يضيق رسول الله جاه كبي إذا الكريم تحلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كلم بي يا نفس لا تقنطي يا نفس لا تقنطي يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم لعل رحمة ربي حين يقسمها على حسب العصيان في القسم يا رب يا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام إمام المجاهدين وخاتم المرسلين، عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين.